أبو سعيد الضحاك بن مجاهد. نعم. نقل ابن أبي حاتم وفي الباب أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره حدثنا ثعلب بن أحمد حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي ثابت الويل يسلجي. موسى. محمد بن إبراهيم. حدثنا محمد بن إبراهيم بن ثابت. سعيد بن البوسندي. قال حدثنا عبد الله بن جابر حدثنا إبراهيم بن سعد. قال حدثنا عبيد بن عبيدة حدثنا مؤتمر بن سليمان عن أبيه عن الأعمش عن أبي عمرو بن سرحبيل إسلامي. عن ابن عمرو بن سرحبيل. عن الأعمش. عن أبي عمرو بن سرحبيل بإسلامي. أبي عمرو. إلى عن عمرو. عن ابن عمرو رجل أبي عن الأعمش عن أبي عمرو بن بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو زايدة معروف عمرو بن سرحبيل بن أصحاب مسعود من الأعمش عن أبي عمرو قال أبي قال يجيء المقتول متعلقا بكافره يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى ويقول يا رب بل هذا حين قتلني. قال ويقول قتلته لتكون العزة لك ويقول فإنها لي. قال يجيء آخر متعلقا بكافره ويقول نفسي رب بل هذا حين قتلني. قال ويقول قتلته لتكون العزة لفلان. قال فإنها ليست له بحث ابنه. قال فيهويه النار 70 خريفا. وقد رواه النسائي عن إبراهيم بن المستمر الأوفي عن عمرو بن عاصم عن معتمر بن سليمان به حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وكذا رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن صفوان بن عيسى به. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جابر حدثنا صدوي حدثنا عبد العلى بن مسهر حدثنا صدقة بن خالد حدثنا خالد بن دهقان حدثنا ابن زكريا قال سمعت ام الدرداء تقول سمعت ابا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او من قتل مؤمنا متعمدا. وهذا غريب جدا من هذا الرجل. والمقصود حديث معاوية متقدم والله اعلم. ثم رجل من دوام طريق بقية بن يريد عن نافع بن يزيد حدثني ابن جبير الانصاري عن داوود بن حسين عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله عز وجل. وهذا حديث منكر ايضا فاسناده في كل نبيه جدا. قال الإمام أحمد حدثنا النضر حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد قال أتاني أبي النضر

فللخلود والمكس الطويل وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخرج من النار من كان أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا فأساء للترجي فإذا فإذا أساء فإذا انتهى الترجي فإذا انتهى الترجي فيها فإذا انتهى الترجي في هاتين السورتين لا تنفى وقوع ذلك بأحدهما لن تنفى وقوع ذلك بأحدهما فإذا انتهى الترجي في هاتين السورتين لا تنفى لا تنفى لا ينتهي لا ينتهي لا ينتهي نعم لا ينتهي في احد منه وهو قتل نعم نعم مسلم لا حين تفيد اما تعالى اذا له انه مخلد بها بلا بابا اما من متى قتل فيرجع له سلام برهان حسنات او بعد التقرير والتحريف منها يخرجه الله من النار كما جاء به النصوص نعم فإذا انتهت ترجي في هاتين السورتين لا ينتهي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل بما ذكرنا من الأدلة. وأما مما فكافرا فالنفس أن الله لا يغفر له لا يغفر له بسا. وأما مطالبة بقتول قاتلة وقيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقبول في كسائر حقوق الآدميين. فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة ولكنه لا بد من ردها إليه في صحة التوبة وإن تعذر ذلك ولا بد من المطالبة يوم القيامة. لكن لا يلزم وقوع المطالبة وقوع المجازات إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها ثم يفضل له يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك. أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ورفع درجته فيها ونحو ذلك الله أعلم. ثم لقاتل الحمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. وقد أجاد المؤلف هذا رحمه الله أجاد وأحسن وغير الذي قاله المؤلف من صحة توبة القاتل والصواب والحق وقل ظهور أهل العلم خلافا لابن عباس من قال في قوله والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم هو الحق الذي طلبت عليه الأدلة أن يقاتل غيره. إذا كان توبة صادقة تاب الله عليه وأرضى عنه القاتل إلا بما يقع من حسنات المحسن القاتل وأرضى عنه المقتول إلا بما يقع من حسنات القاتل أعماله الصالحة وإلا بما يشاءه الله من فضله وإحسانه جل وعلا. وأما أولياء المقتول فلهم حقوقهم من القصاص والدية إذا عطت حقوقهم سقطت حقوقهم. الحاصل أن الصواب أن القاتل له توبة فليس قتل أعظم من الشرك. الشرك أعظم وأكبر ومتى كان يفرد تاب الله عنه فالقاتل والزاني والثاني المسلم وغير ذلك كلهم من باب اولى من هذا الشرك من تاب توبه صادقه كون الندم على غرض منه والعزيمه ان لا يعود في ذلك والاقلاع عن ذلك تاب الله عليه سبحانه وتعالى. وحق القتيل لا يضيع حقه محفوظ الله يعطي حقه جل وعلا يوم القيامه من حسنات القاتل واعماله الصالحه وإلا من فضله وجوده وكرمه مما يشاء سبحانه من أنواع النعيم. وهذا نص الآية الكريمة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل ثم اهتدى. الآية رأيت الفرقان ومن يدل مع الله إلى الآخر ولا تسلم في حضر الله إلا بالحق ولا يهزمون وإن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه معنا ثم قال بعد إلا أن فضيح إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وحمل على المشركين لا يجوز معاني عامة وقتل يتم المشرك ويتم غيره يتم المشرك ويتم غيره هكذا الزنا. الحاصل أن ما قاله الجمهور هو الصواب وما قاله المؤلف هنا ونصره المؤلف هنا وأن قاتل له توبة ولو فرض أنه دخل النار ولم يتب فإنه لا يخلف الخلود الذي قال به الكفار الخلود الذي قاله الله هذا فيها ويقول فيه وانا هذا خلود خاص وبطيل مكر في النار. أي العرب عنده خلود خلودان خلود مؤدب وهذا من الكفار وخلود له نهايه وهو الاقامه الطويله فالقاتل ونحوه وان وقع في النار ودخل النار بسبب هنده العظيم وإن طار مثله لكن له نهاية لا بد أن يخرج إلى الجنة لأنه يوحد مثله. ولهذا يعلم أن جميع أهل المعاصي عند أهل السنة والجماعة لا يخلدون من الكفار وإنما يخلد من خلد منهم خلودا خاصا يعني بمعنى طول الإقامة كما يقول العرب أقاموا فأهلدوا وطولوا. هذا هو قول أهل السنة خلاف الخوارج ثم الخوارج ثم الجزلة هاتان الطائفتان رضيان خلود أهل المعاصي نعوذ بالله وأن من دخل النار لا يخرج منها هاتان الطائفتان ضالتان فقد هاجت عن طريق الهدى وخالفتا لأحد المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروج العصاة من النار. فتواترت الأخبار عن رسول الله الصحيحين وغيرهما أن يخرج من النار من كان في قلبه قلب حبة خلط من كبد من الإيمان قال ذروته من الإيمان وأن النبي يشفع فالأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والأفراد يشفعون والمؤمنين يشفعون هؤلاء يشفعون الفجر والخوارج والمعتزلة ويجعلوا هذه الشفاعة. قالوا من دخلها لا يخرج منها أبدا نسأل الله. قولهم من أبطل الباطل وأضل الضلال فلا يجوز الإشفاع إليهم ولا التعلق بقولهم. أما أهل السنة والجماعة فهم مجمعون الآن عاصي وإن دخل النار لا يخلد كل الكفار ما عدا ما جاء من عباس ومن معه في لقاءات خاصة لا بد من دخوله النار لكن ليس معناه أنه يخلد معناه أنه لا بد من تعذيبه ثم بعد ذلك يخرجه الله منها بعد ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم الدين كذا لا يغير أوفاه إلا أوفى الله عليه ومن يقول من أخذ أموال الناس أدى الله عنه أو البخاري الصحيح الدين كان عاجز لا تدع مثل الله عنه إذا كان نيته وفاء وقصده وفاء. أما إذا كان قصده لعب أموال الناس هذا لا مثل من ينبغي به معاصي لهذا الحديث ومن أخذ هذه الثلاثة أتيته الله معظم الوعيد على خطر من دخول النار إلا يعفى الله عنه بذنوبه وضروره أو بأسباب أعمال صالحة ترجح بسيئات الأمم. هذا ما لا أخذ لا يظهر الدين لا يظهر لكن الدين يبقى معلق. النهاية ضد العزة ضدك يعني يقول الله نعم لا دليل خاص ويخرج فيه مهانا جليلا حقيرا الى ان تنتهي ذلك كتب الله ثم يخرجه الله من النار لان الزاني والقاتل اما المشرك لا يبقى دائما جليلا فيها الى ابد الابد لا خروج له نسال الله العافيه. نعم كما قال سبحانه في الكفر كذلك يريهم الله اعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال فيها سورة مائدة يريد ويخرج من النار وما هم بخارج منها ولهم عذاب مقيم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى إما لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة وأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه. قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة أجلابا 30 خطة و30 بدعة و40 خلفة و40 خلفة كما هو مقرر في كتاب الأحكام. واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على العلماء على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين. واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين. والشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم يجب عليه، لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أو لا. فاستردوا هذا في كفارة اليمين والرشد، واعتذروا بقضاء الصلاة المتروكة عمدا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. وقال أصحابه: الإمام أحمد وآخرون قتل الأنبياء وقال أصحابه الإمام أحمد قتل الأنبياء من أن يفكر فلا كفارة فيه، وكذا اليمين الغموس فلا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين السورتين وبين الصلاة المفروضة عمدا، فإنهم يقولون بوجوب قضائها إذا تركت عمدا. وقد احتج من ذهب إلى وجوب كفارة فإن من قال إنه يكفر لا طوع عليه توبة، إذا ترك الصلاة عمدا كفر ولكن الله صحيح وإنما عليه التوبة والله عز وجل. فيما إذا ترك نسيانا أو نوما فإنه يكفر، ولهذا قال من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلح إذا ترى لا كفارة لها إلا ذلك. أما هو عنك قال من ترك صلاة فاق العقل عمدا متعمدا حبط عمله. قال بين العبد وبين توبه ستة الصلاة والعزم بما بلاه الصائم تركها فقد كفر، فرقا بين هذا وهذا. وهكذا اليمين الغموس يصل بها كفار والتي يحلفها كاذبا حامدا انه بالله انه ما فعل كذا وما فعل كذا ويكذب، لان اسمها اعظم. والكفارات انما تدخل الذنوب وتدخل الامان اذا خفت، اما اذا عظمت فليس فيها كفار. ولهذا قتل العمد ليس فيه كفار، فيه كفار النفس بالنفس، فإن عثر فله الردية، فإن عثر عن كل شيء فله الأجر، وليس بذلك كفارة، وإنما كفارة في خطأ كما بين الله في كتابه العظيم. فرق بين هذا وهذا. ولا يلزم أن يقاتل على عدد الأدناء، فإن قتل عمدا ضربة الأمة لا تقاتل على الخطأ. الخطأ أخذ يجب في التساهل، يجب على الإنسان تفريط، اقتدر الله ذلك بكفارة معدية عظيما لقتل النفس وحذيرا من الإقدام عليها بحجة الخطأ. كان في ذلك ما فيه نوع من التعذيب من أسباب الخطأ. أما إذا كان قتل عمدا عدوانا هذا فيه إطار وهو قتل، فإعفى أهل القتل فله الحق أن يعفو إلى ديته أو إلى مجان هذا الأجل. نعم نعم لا الحق له لا سلاغ لا لا لا سفيد لا تنازع سقط الحق الحق عدمي مغفر. نعم لا لا في قطع الطريق. كانه الحوار. نعم كفار كفار هذا كفار كفار يقع عقل غفير الله جل وعلا يتولى امره لكن كفاره الا بينه وبين نعم تحريم التوبه لان الشيء اعلم من ذلك والكفر اعلم من ذلك وفيه التوبه اذا كان فيه فيه التوبه هو اعلم الذنوب فالقاتل تبع فيه التوبه على الصحيح من جمهور اهل العلم ما هذا حق له حق عند الله عز وجل الله يتولى الامر ليس اخبر ان يقاتل كفاره وقد احتج من ذهب الى امير الكفار به قتل العمد بما رواه الامام احمد حيث قال حدثنا عامر بن الفضل حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابراهيم بن ابي عبده عن الغريب بن عياش او رجله بن اسقر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم وقال ان صاحبا لنا قد اوجد قال فليعطف رقبة يبكي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وقال احمد حدثنا ابراهيم بن اسحاق حدثنا عن رسول ربيعه عن ابراهيم بن ابي عبده حدثنا عامر بن الفضل حدثنا عبد الله قال وقال وقد احتج من ذهب الى وجود الكفاره في قتل العمد بما رواه الامام احمد حيث قال حدثنا عامر بن الفضل حدثنا عارف عارف لا عارف خليكم مروى عارف لا هذا لقبه محمد بن الفضل لقبه عارف مروى قال حدثنا عارف بن الفضل حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابراهيم بن ابي عبده عن غريه بن عياش عن راحله بن رفع قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم نهر من بني سليم وقالوا ان صاحبا لنا قد اوجد قال فليسك رقبه يسقي الله بكل عضو منها عضو منه من النار يسقي الله يسقي الله بكل عضو منها عضو منه من النار وقال احمد حدثنا ابراهيم وقال احمد حدثنا ابراهيم بن اسحاق حدثنا عمرو بن ربيعه عن ابراهيم بن ابي عبده عن الغريب الدجلي قال اتينا راجله بن رصا الليثيه فقلنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي صاحب لنا قد اوجد وقال اعتقوا عنه يعتقوا عنه بكل علم منه عذرا منه من النار تبارك الله وهو موسى والنسائي من حديث ابراهيم بن ابي عبده به ولفظ ابي داود عن خليل بين الميقات اتينا رافله بن رفقه فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زياده ولا نقصان فقبل فقال ان احدكم ليقرا ومصحفه معلق بيدته يزيد عنكم قلنا انما اردنا حديثا سمعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي صاحب لنا قد اوجد يعني النار بالقتال وقال اعتقوا عنه اعتقوا بكل عضو منه عضوا منه من النار في أوله ابن عياش في سقطانية ومعظمة في بيروت السيلم وقد ينسب إلى جسده مقبول من الفن أبو داود والنسائي. يا أيها الذين آمنوا هذا لو صح جاز فضل أن يعقد رقاب من أعظم الأسباب في التكفير يعقد رقاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقى رجل المسلم هل اعتقى الله بكل عضو فهو من النار حتى فرجه بصدقه فالعتاق من اسباب العتق من النار ولكن لا يدل على ان فيه كفاره كما فيه كفاره الخطا هذا لو صح مثلا ما دام داره على الغريب الغريب مقبول معنى المقبول لو لم يثبت فيه نرح قد يستقر بعض اهل العلم لكن ابتدعه غيره من حسنا نعم وظاهر هذه الروايات انما جرى عليه ليس له مساله نعم يا أيها الذين آمنوا إلى رسول سبيل الله يتبينوا ولا تقولوا من الألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغوا نار وحياة الدنيا فعند الله نار كثيرة كذلك قلتم من قوله صلى الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن أبي قتيل وقال أبو الوليد وحسين محمد قالوا حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال نفر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عالما فسلم عليهم وقالوا لا يسلم لا يسلم علينا إلا أن يتعرض منا فعمدوه إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها. وروى الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل به ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أسامة بن زيد ورواه حاتم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجا. ورواه جرير من حديث عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن اسرائيل فقال في بعض كتبه غير التفسير وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط فهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب ان يكون على مدد لا قليل سقيما لا يعلم بعلل منها انه لا يرى له بخار مخرج عن سماك الا مخرج عن سماك الا من هذا الوجه ومنها ان عكرمه في روايته عنده النظر ومنها ان الذي نزلت به هذه الايه عندهم مختلف فيه فقال بعضهم نزل في نحلا ابن جدامه وقال بعضهم قتال ابن جريج وقيل هو ذلك قلت وهذا كلام غريب وهو مرسوم من وجوه احدها انه ثابت عن سماك حي ما حدث به عنه غير واحد من الائمه الكبار. الثاني ان عكرمه تحتج به في الصحيح. الثالث انه مروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس كما قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله لذلك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس أرى العرب الدنيا تلك الغنيمة وقرأت عباس السلام وقال سعيد بن منصور حدثنا منصور عن ابن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة له وقال السلام عليكم وقتلوه وأخذوا غنيمته فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقد رواه جرير وابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن من طريق سفيان بن عيينة به وقد من بيان الأصل ومن هنا إلى قوله وعما قصة نحلا إلى محل تشريف أي ثاني محل العلمة فتكون مثل نسخة الحج لا لا فقد في ترجمة وهذا يدل على وجوب التثبت في قتل أنا أرى الإسلام وجب كف عنه قال يتعرض له بقتل فكيف تبين ما يجب ردته. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ورثوا في سبيله فتبينوا إن تثبتوا ولا تقولوا بما أقعد السلام لست مؤمنا تبتغوا على الدنيا فعند الله براءة كبيرة. المقصود من هذا هو الأمر بالتثبت وعدم العجلة في حكم على من أظهر الإسلام بأنه منافق أو بأنه قال متعولا فيجب التثبت حتى الله في أمره ويجب الكف عنه. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة من الصحيحين لما لحق بإنسان المسلمين فقال لا إله إلا الله. وكان مع أسامة رجل من الأنصار فكسر أنصاري ولم يحكمه، وأما أسامة فأخذ وقتله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال تعوذا لما أرسل السلاح. هل تقلت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فلم يذلق إلا ذلك. حتى قال أسامة أتمنيت أن يرفع أسامة إلا إليه. يقول أنه نظر الإسلام وترك الكفر يجب التثبت في أمره وتوفى عنه، وأن لا يعجل عليه إلا إذا رؤي منه بعد ذلك ما يجب الردة. وهذا في حق من كان لا يقول لا إله إلا الله ينكرها فعلا مثل طاق غيره وأشباههم العرب، أما من كان يقول لا إله إلا الله ولكنه قد كفر في أمر آخر في عبادة الأذان في طب الدين في أشياء أخرى هذا لا يكف عنه بقول لا إله إلا الله. إذا كان عنده مكفرات أخرى لم يكن منها ولم يقبل الحق لو استفاد إنفاده إلا قتل ولقى لا إله إلا الله ورأس الله وقال إذا جاء إلى حفا منه ويجب الردة سد الدين سد الرسول سد الله جل وعلا استهزاء الدين وما أشبه ذلك أو جحد إلا عزم الله من الأمور الظاهرة العظيمة معروفة من الدين بالضرورة الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك أو جحد شيء ما حرمه الله وقال إنه حلال إنه معروف من الدين بالضرورة كالزنا والسرقة ونحو ذلك فهذا يكفر وثلاثة إن كان إلا قتل ولا قال لا إله إلا الله. إنما كف أن قال لا إله إلا الله إذا كان لا يقولها في كفره ثم قالها هذا معناه أنها أظهرت الإسلام فيكف عنه انظر في أمره إن استمر فهو أخونا له ما لنا وعليه ما علينا وإن ظهر منه بعد ذلك ما يدل على الردة يجي على ذلك الاستفادة فإن تاب إلا قتل. نعم نعم جاء أظهر خلاف الإسلام. نعم في ترجمة لنا أخاه فجارا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه بإسلامهم وإسلام قومهم فلقيته كيف لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عناية الذي وقال قد قال لهم إنه مسلم فلم يقبلوا منه فقتلوه. فقال أبوه فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هاقاني أزدينا الوضية أخرى وسيرون سيرني فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إلى ربكم كبير الله لا يعلى وأما قصة محل معلم وأما قصة محل بن جثامة فأما قصة محمد بن جثامة وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيد عن قعقاع بن عبد الله بن أبي حضرت رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إرم فخرجنا وخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلل بن كسام جثامة بن قيد بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا بفضل إرم مر بنا عامر بن أربع بن الأربع الأشجعي على قعود له معه مستام ومستام تسيه الله وأنها قصة نحل معلم وأنها قصة محلل بن كسام بن جثامة وأما قصة محمد بن جثامة وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيد عن قعقاع بن عبد الله بن أبي حضرت رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إرم فخرجنا وخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلل بن كسام بن جثامة بن قيد بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا بفضل إرم مر بنا عامر بن أربع بن أربع الأشجعي على قعود له معه مستام ومستام تطيه الله معه مطيع الله وهو يتعاقب من لدن ويطلب من لدن فلما مر بنا سلما ولما مر بنا سلما علينا فامسكنا عنه

فاتحة كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم أيتام عليكم وحمدها استقامة لا يكفر رجلا يقول لا إله إلا الله بدلا عنك رجل وما نقل الرسول لكاك الذي وقوله لتبينوا تأكيد لما تقدم وقوله إن الله كان بذلك منون خبيرا قال سعيد بن جبل قال تهديد بواريه يعني احذروا فإن الله يعلم كل شيء احذروا أن تكرهوا مقصده أو تسهلوا بأمره أن تقدموا على الدنيا على ما أنزل الله عليكم الواجب الحذر ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا هدكم قال تعالى يحذركم الله نفسه نعم سمع الله نعم ما هذا يقول لا ضرر لا هذا ينزل منه لا هذا هو ما هو في الأرض يعني أطلعت في الأرض أوجهها للعمر والدفاع لألك أيها الناس من شدة يريدك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء هذا الحديث إن الأرض تقبل منها شر منه لا تقوى ولكن الله يعوض على هذا يعوضكم يعني تحذروا القتل بغير حق حدثنا جرير عن أبي إسحاق قال من قال أبو جرير حدثنا الوكيع